لم أدفع فاتورة التليفون فقطعت الخدمة وما زال عليه مبلغ لهم، ما الحكم إن لم أدفعه؟ شركة التليفونات شركة مساهمة للدولة، فيها قسط كبير الأكبر ولبعض الأفراد قسط، وسواء شركة مساهمة أو ليست مساهمة فهذا حق عليك، فهذا حق عليك، يلزمك أن تقوم بسداده لأنك انتفعت فترة معينة، انتفعت فترة معينة كما لو اشتريت شيئا ما ولم تدفع ثمنه، فيلزمك أن تدفعه حتى وإن قطعت الخدمة عنك، والله أعلم.